بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل القراءة في كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للشمني، وقد ذكر في هذا الكتاب تبعا الحافظ ابن حجر أن أسباب الضعف سببان اثنان: الأول السخط في السند، والثاني الطعن في الرواة. وقد تكلم عن السخط في السند وقسمه إلى أقسام، فذكر الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الإرسال الخفي، ثم بدأ يذكر السبب الثاني في ضعف الحديث وعدم وجود الشروط التي اشترطها العلماء لصحته أو حسنه، فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. قال الشارح: هذا الأمر الثاني مما يرد الخبر لأجله، وهو الطعن في الراوي، ويكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، قسم منها يرجع إلى العدالة، وقسم يرجع إلى الضبط. يقول المصنف عليه رحمة الله أن الحافظ ابن حجر ذكر السبب الثاني من أسباب رد الحديث وضعف الحديث، وهو الطعن في الرواة، يعني الجرح والكلام في الرواة. ورواة الحديث هم الرجال الذين يذكرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتسلسل بهم الإسناد، وهذا الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها يتعلق بعدالة الراوي، وبعضها يتعلق بحفظ الراوي وضبطه، يعني بعضها يتعلق بعدالته ودينه، وبعضها يتعلق بحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم حفظه، وهي عشرة أشياء، وبعضها أشد من بعض، لأن الطعن في عدالة الراوي أشد من الطعن في ضبطه وحفظه، أشد من الطعن في ضبطه وحفظه، لأن العدالة تتعلق بدينه. أما الذي يرجع إلى العدالة فخمسة: الأول كذب الراوي، والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو به، وهو إما أن يقع من الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث الناس، فإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل حديثه ولو لم يكن وقع ذلك منه إلا مرة واحدة، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك مرة واحدة سقطت شهادته، وقد اختلف في قبول شهادته في المستقبل إذا ظهرت توبته وحسنت حاله، بخلاف الكذاب في الحديث فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن تاب وحسنت توبته، صرح بذلك غير واحد من الأئمة. يقول: الذي يرجع إلى العدالة خمسة، إذن خمسة ترجع إلى العدالة، وخمسة ترجع إلى الضبط والحفظ. الأول مما من الطعن والجرح الذي يرجع إلى العدالة، أولا الكذب، كذب الراوي. والكذب قسمان: إما أن يكون الراوي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي يختلق ويخترع ويذكر أحاديث من عند نفسه وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. وأحاديث كثيرة أيضا في بيان خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، يعني وقع أن كذب الناس أو بعض الرواة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كذب الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدح في عدالته، ليس فقط في ضبطه وحفظه بل في عدالته. ولماذا يكذب هؤلاء الرواة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهم طرق كثيرة وأسباب كثيرة لعل سيأتي بعضها عند المصنف. والكذب القسم الثاني: أن يكون الرجل يكذب في حديثه مع الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالمتهم بالكذب، والأول يسمى بالكذاب، يعني الكذاب الصريح الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر متهم بالكذب لأنه عرف منه أنه يكذب في معاملاته مع الناس ويكذب في تصرفاته مع الناس، لكن لم يؤثر عليه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكذب على الناس ليس كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكل كبير لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحريما. فهذا أيضا يرد حديثه ولا يقبل، يرد حديثه ولا يقبل، وهذا قد أشار إليه الإمام مالك عليه رحمة الله لما ذكر أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم العلم أن يأخذ العلم عن أربعة، لا يأخذ العلم عن أربعة ويأخذ عمن سواهم، ثم ذكر الرجل الذي يتهم في الكذب في حديثه مع الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فهذا لا يقبل حديثه ولو لم يكن وقع ذلك منه إلا مرة واحدة، يعني الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل منه الحديث، مثل الشاهد الزور إذا تعمد شهادة الزور تسقط شهادته. ثم ذكر مسألة ذكرها العلماء وإن كان تطبيقها يعني نادر جدا، الكذاب الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ ليس القضية في قبول توبته، توبته بينه وبين الله عز وجل، لكن هل يقبل حديثه الآخر أو لا يقبل؟ يعني جمهور العلماء قالوا لا يقبل، وإن كان هذا يعني هذه المسألة نظرية وليست عملية إلا في راو أو راويين، لا أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. وإن كان في حديث الناس فإن كثر ذلك منه وعرف به فهذا أيضا لا يقبل حديثه ولا شهادته، قاله مالك وغيره، لكن يقبل إذا تاب وظهرت توبته وحسنت حاله، وإن كان قد وهذا أيضا يعني القسم الثاني، إذا كان يكذب في حديث الناس ولم يؤثر عليه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل روايته إذا تاب؟ قال نعم تقبل روايته إذا تاب وحسنت توبته. وإن كان قد نذر منه الكذب ولم يعرف به فإنه لا يجرح بذلك، إذ يتأول عليه الغلط والوهم، فلو تعمد ذلك مرة واحدة ولم يضر به مسلما لا يجرح أيضا، وإن كانت معصية لنذورها ولم يضر بها مسلما لا يجرح أيضا وإن كانت معصية لنذورها، ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولأن أكثر الناس قل ما يسلمون من مواقعة الهنان، ولهذا قال مالك في من ترد شهادته أن يكون كاذبا في غير شيء، وقال سحنون في الذي يقارف بعض الذنب كالزلة تجوز شهادته، لأن أحدا لا يسلم من مثل هذا، فإن تكرر هذا منه سقطت شهادته. قال القاضي عياض وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول، إذ ليس ذلك بكذب على الحقيقة، وإن كان في صورة الكذب، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد به المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه. يعني يذكر إذا كان الرجل نذر منه الكذب في حديثه مع الناس، نذر منه الكذب في معاملته، و حتى ولو تعمد ذلك مرة واحدة، هل يسقط هذا الرجل أو لا يسقط؟ قال إذا تاب أو إذا نذر منه ذلك ولم يختلف ذلك إلا مرة واحدة فهذا يتأول عليه الغلط، أو أنه ذكر هذا الكذب من باب التعريض وإن كان صورته صورة الكذب، لكن لا يلحق بالذي يكون ديدنه الكذب، فإن هذا قد يغتفر له هذه الزلة إن تاب وتقبل أو يقبل حديثه. الثاني تهمته بالكذب في الحديث، ومن كان كذلك لا يحدث عنه ولا يقبل ما حدث به، والتهمة بفتح الهاء. نعم. والتهمه بالكذب. الأول الكذب، كذب الراوي، وذكر يعني الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكذب في حديث الناس، وهذا الذي يقال عنه المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس ولا يعرف أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يجعله في القسم الثاني والله أعلم. نعم. الثالث فسق الراوي، والفسق مصدر فسق الرجل يفسق بالضم والكسر أيضا، أي فجر، وأصله من قولهم إن فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وبه سمي الفاسق لانفساقه من الخير وخروجه منه، ومن أتى شيئا من الكبائر فهو فاسق يجب رد خبره، وكذلك من تتابعت منه الصغائر وكثرت مع عدم التوبة، وأما من أتى بصغيرة فليس بفاسق، من أتى صغيرة فليس بفاسق. وانقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ليس باعتبار من عصي، بل باعتبار عظم المفسدة وقلتها، فالكبيرة ما عظمت مفسدته والصغيرة ما قلت مفسدته. ثم المفاسد على ما قال القرافي ثلاث مراتب: دانية وعالية ومتوسطة. فأدنى رتب المفاسد يترتب عليه الكراهة، وأعلى رتب المكروه يترتب عليه التحريم، وأعلى رتب المحرم هو الكبيرة ما لم تنتهي إلى الكفر الذي هو أكبر الكبائر، نعوذ بالله من جميع معاصيه. ثم ذكر الثالث في الطعن أو أسباب الطعن في الراوي، قال ثم فسقه، فسق الراوي يعني خروجه عن حد الطاعة واقترافه شيئا من المعاصي. فإذا أتى هذا الراوي بعض الكبائر فإنه يكون فاسقا، يكون فاسقا ويخرج من حد العدالة. وكذلك إذا أصر على كثير من الصغائر ولم تتبين توبته فإن هذا يرد حديثه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الراوي له يعني عدلا، له يعني طائعا لله عز وجل خارجا عن حد المعاصي. وقسم المعاصي أيضا إلى كبائر وصغائر، قسمها إلى كبائر وصغائر، ولا شك أن الراوي إذا أتى بالكبائر فإنه يكون فاسقا وترد روايته، وكذلك إذا أصر على هذه الصغائر. وثم ذكر عن الإمام القرافي عليه رحمة الله أن هذه المفاسد التي تنتج عن الصغائر أو تنتج عن الكبائر إما لها مراتب: دانية وعالية ومتوسطة، فبعضها يكون مكروها وبعضها يكون محرما وبعضها قد يصل إلى الكبائر التي يعني تكون من أعظم الفسوق ومن أعظم الكبائر التي يعصى بها الله عز وجل، هذا إذا لم تصل إلى الكفر، أما إذا وصلت الكفر فلا شك أنه يخرج من كل ذلك. نعم. فإن قلت بما يعرف عظيم المفسدة من حقيرها، فالجواب أن الطريق إلى معرفة ذلك القياس على ما ورد النص فيه بأنه كبيرة، فإن كانت مفسدة الفرع مساوية لمفسدة الأصل الذي هو مورد النص ألحق بالكبائر، وإن نزل عن درجتها ألحق بالصغائر. يعني أن بعض الكبائر نص النبي صلى الله عليه وسلم كما كقوله سبع من الموبقات، فقال كيف يعني نعرف أن بعض المعاصي التي لم ينص عليها في كتاب الله أو لم ينص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر؟ قال هذه ترجع إلى المفاسد التي تنتج من هذه الأعمال، فإن نتجت مفاسد كبيرة واستوت بالمفاسد التي ذكرت في هذه الكبائر تلحق بهذه الكبائر، وإلا فإنها لا تلحق. وقد اختلف العلماء في تعيين الكبائر وحصر عددها، وأحسن ما قيل في ذلك أنها 20: 4 في القلب وهي الرياء والحسد والعجب والكبر، و8 في الفم وهي الغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور واليمين الغموس وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، و3 في اليد: القتل والسحر والسرقة، و2 في الفرج: الفاحشتان، و4 في سائر الجسد: ترك الصلاة والعقوق والفرار من العدو وإفساد أموال المسلمين. نعم. وذكر يعني ما هي الكبائر أو تعيين الكبائر، وقد اختلف العلماء كثيرا في تعيين هذه الكبائر، وأوصلها بعضهم إلى 70 كبيرة، ولا شك أنه ما ورد فيه حد أو ورد فيه وعيد شديد أو غير ذلك فهو يعد من الكبائر. وللحافظ الذهبي عليه رحمة الله كتاب في بيان هذه الكبائر سماه كتاب الكبائر، وهو من أنفس ما صنف في بيان ذلك. وتنتقل الصغيرة إلى رتبة الكبيرة إذا اقترن بها أحد سبعة أشياء: الإصرار عليها واحتقارها والفرح بها والتحدث بها والاغترار بستر الله عليه فيها والمجاهرة بها وصدورها من عالم يقتدى به. وهذا كيف تنتقل الصغيرة إلى الكبيرة؟ الغالب أنها تنتقل بالإصرار على ذلك. فإن قلت: ما حد الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ فالجواب أن يتكرر منه تكرارا يخل الثقة بصدقه كما يخل به ملابسة الكبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار والنظر في الجرح والتعديل. وهذا غالبا يكون من باب المروءة، من باب المروءة التي فليس الذي يفعله العالم كما يفعله طالب العلم، وليس الذي يفعله طالب العلم كما يفعله العامي، وهكذا. نعم. إذن هذه أو هذا القسم وهو فعل الكبائر أو فعل المعاصي، فإذا كان الإنسان معروفا بهذا الأمر فإنه فاسق ويرد خبره وترد روايته. الرابع: الجهالة بالراوي. الرابع: الجهالة بالراوي. وسيأتي إن شاء الله الكلام في الجهالة. والجهالة بالراوي أي أن يجهل هذا الراوي، إما أن يجهل عينه ولا يدرى من هو، وذلك إذا روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح، يعني لم نجد في هذا الراوي كلاما لأهل الجرح والتعديل فيه، لم يذكره أحد لا بجرح ولا بتعديل، لم يقل عنه ثقة ولم يقل عنه ضعيف، وأيضا لم يروي عنه إلا راو واحد، فهذا يقال عنه مجهول جهالة العين، يعني أن عينه وذاته مجهولة. والجهالة الثانية هي جهالة الحال، هي جهالة الحال أي الذي روى عنه أكثر من واحد، فهذا لا شك أنه موجود في الوجود وذاته معروفة، لكن لم يعرف حاله باعتبار أنه لم يذكره أحد لا بجرح ولا بتعديل. والخامس: بدعة الراوي. والبدعة عبارة عما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. والخامس من أسباب الطعن في الراوي أن يقع الراوي في البدعة، أن يقع الراوي في البدعة، وهو خلاف أن يفعل أو أن يعتقد خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة بدعتان: بدعة مكفرة مخرجة لصاحبها من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه لا شك أن راويها أو الراوي الذي يكون فيه بدعة مكفرة لا يقبل منه الحديث، كبدعة الجهمية وغير ذلك. وبدعة أخرى غير مكفرة، يعني لا يخرج صاحبها من دين الله عز وجل، فهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قبول روايته وعدم قبول روايته. بعضهم لا يقبل روايته مطلقا كالإمام مالك وغيره، وبعضهم يقبلها إذا توفرت فيه شروط كالصدق والثقة وغير ذلك، وبعضها يقبلها بشروط أخرى، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. لكن البدعة هي طعن في عدالة الراوي. إذن هذه خمسة أشياء تتعلق بالعدالة. وأما الذي يرجع إلى الضبط فخمسة أيضا: الأول فحش غلط الراوي، والفحش بضم الفاء مصدر فحش الأمر بفتح الفاء وضم الحاء أي تجاوز حده في السوء، والغلط مصدر غلط في الأمر بالكسر يغلط بالفتح إذا وهم فيه. قال الشافعي في الرسالة: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة. والذي يرجع إلى الضبط وهو الحفظ أيضا خمسة أشياء: الأول فحش غلط الراوي، يعني أن يزيد صوابه في الروايات، أن يزيد خطأه في الروايات على صوابه، بحيث يفحش ويظهر ذلك جليا ويتجاوز حده. مثلا رجل له روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى 100 حديث، فإذا قارن العلماء حديثه بأحاديث الثقات يجدون أنه يخالفهم كثيرا ويخطئ في حديثه كثيرا، كأن يخطئ في 90 حديثا مثلا، فهذا قد زاد عن حده، الخطأ زاد عن حده وتجاوز حده، فهذا مثله يقال عنه فحش غلطه وزاد غلطه، فإذا فحش غلطه فإنه ترد روايته. الثاني غفلة الراوي، والغفلة مصدر غفل عن الشيء، بالفتح يغفل بالضم أي ذهل. يعني والثاني غفلة الراوي، أي أن يكون الراوي مغفلا، لا يميز صحيح حديثه من سقيمه، ولا يميز صوابه من خطأه، وهذه الغفلة تؤديه إلى أن يروي الأشياء التي أخطأ فيها ويكثر ذلك منه، وهذه الغفلة أيضا قد تؤديه إلى أن يدخل في حديثه ما ليس منه، ويلقن من حديثه ما ليس منه، لأن بعض الرواة قد يأتون إلى المحدث من باب امتحانه واختباره هل يحفظ أو لا يحفظ، فيدخلون عليه أحاديث ليست منه، يقولون له روى لك فلان عن فلان عن فلان وهو لم يروي له، فيظن أن هذا من حديثه فيحدث به، فهذه غفلة من أن يدخل في حديثه ما ليس منه، فإذا كثر ذلك منه رده أصحاب الحديث وضعفوا حديثه. الثالث وهم الراوي، والوهم مصدر وهم في الشيء بالفتح، يهم إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره. قال عبد الرحمن بن مهدي: المحدثون 3، رجل حافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا متروك الحديث. الثالث وهم الراوي أي خطأ الراوي أيضا، وذكر كلام عبد الرحمن بن مهدي قال: المحدثون أي الرواة الذين يروون الأحاديث 3، إما رجل حافظ متقن يحفظ حديثه كله فهذا لا شك أنه لا يختلف في قبوله، والآخر قد يهم وقد يخطئ في بعض الأحيان فهذا لا يترك حديثه، بل يقبل منه ما جاء به بالصواب ويرد الحديث الآخر، والآخر يغلب على حديثه الوهم لكنه لا يفحش كالأول، فهذا أيضا يترك حديثه ويرد حديثه. الرابع مخالفة الراوي. قال الشافعي في الرسالة: في صفة من يحتج بحديثه يؤمن أن يكون مدلسا، حدث عمن لقي بما لم يسمع، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه عنه. وقال مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. الرابع يقول: مخالفة الراوي، يعني مخالفة الراوي لغيره. الرواة الثقات يروون الحديث مرسلا فهو يرويه متصلا، أو يروونه موقوفا وهو يرويه مرفوعا، ويروونه عن فلان وهو يرويه عن فلان، فإذا كثرت هذه المخالفات من الراوي بعد يعني سبر هذه الروايات ومقارنتها برواية غيره من الثقات نجد أنه كثير المخالفة، فكلما كثرت هذه المخالفة كلما طعن في هذا الراوي من باب ضبطه، أي أنه لا يضبط حديثه كما يضبطه الثقات وكما يحفظه الثقات، وهذا الذي يسمى بالمنكر من الروايات إذا كثر منه ذلك. لذلك ذكر مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح أن من علامات الحديث المنكر في حديث المحدث أنك إذا عرفت روايته على روايات غيره، يعني إذا قارنت وأخذت هذه الروايات ثم قارنتها بروايات غيره من الثقات وجدته أنه يخالفهم ولا تكاد روايته توافق رواياتهم، فهذا دليل على سوء حفظه وعلى نكارته فيرد حديثه. الخامس سوء حفظ الراوي. الخامس سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ يكون عدم ترجح جانب الصواب على جانب الإصابة، هذا يسمى بسيء الحفظ، وهو ضعف يسير. يعني روى مجموعة من الأحاديث، وجدنا أن أحاديث يكون فيها على الصواب، وأحاديث يكون فيها على الخطأ، ولم تترجح جانب أو لم يترجح جانب إصابته من جانب خطأه، فهذا لا شك أنه سيء الحفظ، لم يكن حافظا متقنا ضابطا، فيضعف حديثه. لكن مثل هذا التضعيف يكون يسيرا، فإذا وافقت روايته رواية غيره فإنها تقبل وتحسن، وهذا الذي قد يحسن حديثه ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.